أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تقبل الله من جميع سائر أعمال البر في هذه الأيام من أشهر، لازلنا في شهر الحرام، شهر محرم إن شاء الله. وبالمناسبة نهنى بعضنا بعض، نهنى إتمتنا المسلمين في كل مكان بحلول السنة الهجرية الجديدة 1446 للهجرة، إلا أسو أول محرم. أنطلب ربي سبحانه وتعالى إلا غنتج سنة خير، سنة عافية وأمن وسلام وبركات على أمتنا، على مجتمعنا هذا الصغير ومجتمعنا الكبير، معنا وطننا هذا ووطن الجزائر، وعلى المسلمين جميعا وخاصة الذين هم من شئنا نطور في الدعاء، لأن يتمتنا في ضائقة من أمرهم وفي حرب وتقتيل يتمتنا في فلسطين. أنطلب ربي سبحانه وتعالى أديشهم رغفصا ينصرتنا على عدوهم، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. إذن بهذه المناسبة الطيبة، مناسبة سنة هجرية جديدة، أغرنا في مثل هذه المناسبة لنجرب تغرنا داني ثلاث مناسبات، نغنيني أربعة في هذا الشهر، شهر محرم. أولا مناسبة الهجرة، سنة هجرية، هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. ثم غرنا مناسبة الشهر الحرام، وإن كان السيولاريس قبل في الأشهر الحرم، غرنا السنة الهجرية اللي انتجدت، بمعنى نطروا الهجرة يمروا السنة، نشنين يمروا كسنة هجرية بتغن جمعاس. ثلاث مناسبات عن بيسيس عبر، عبر كبيرة جدا. أولا الدين قد يكون النبي العبرة الأولى من الهجرة، أن إلا الدين النغ اللي وشان رب سبحانه وتعالى أمانة يحمل نقط أمانة ثقيلة جدا، قد يكون أهم مقصد يسعى العبد المؤمن إليه نغل الحفاظ عليه. الدين الرأس الملنغ الحقيقي إلا أن أنت صح عند الدين، أن حافظ في الدين، أنغار أنعافر، نبي العبرة تسيس من هجرة اللحظت، ويتحمل المسلم طبعا كل شدائد في سبيل ذلك، مسلما بتجين سيهاجرا بتجين ولبين مع سلاقين الزاد ولا يقن كل مركوب ولا يقن شرع أبدا، رولا صح تنصن إلا ولا نعريض نص ممكن خرقا تغي تعذب يرول شخص ولا حيا وليرويل بش كدوي قنور خسقون شان باش كدير بحكة الغانم تقلو من شان لا يزوى على جال الدينس عندك التفسي الأمن شان وضلا بداية تغزوان إلى الحبشة بعد كم نزول المدينة رولا بدينهم السبب الوحيد يتنجين فغن عند الدين على جال الدين باش كتحافظ الدينس تغن ديني مكة ونجمن أتقوم الشعائر ونجمن أتعبد ربي تتعذبا تطهضا تتابعا تتوانغا الناس الرسول صلى الله عليه وسلم هاجرت أن بيتوني أهم شيء الدين الشيء في حياتنا بتاع هل الدين اللي هذا مزور أنتوا يزم أو العبر تزعلك التوني الدين من إلا في ترتيب الأولويات ستعد تخدم الشراء أتسغد الشراء أتملك الشراء أتفتح دقل مشروع أتجد أي عمل ما موقف الدين من ذلك العمل ولن يكن بتجل حد يبدا سوام يترعى الدين دم زوار اين دوني اللي جود دين راس الماس صح يبدا السيس الدين بتيقار تموس الشرع بتتقرا العمل بتتقرا المشروع جائز تفضل ادي تقدم وهو جائز ادي فرينا ونستعرف وليس الحيط خلاف اين دوني الصح تعارض نسني بسي ونقن شرع يناسب الشرع يناسب شرع لا يناسب ادي زوني يناسب الشرع وتخمم قاع ولا دخمم لاش ديس الخطر ديس كذا ايش بتيسر المهم اني يناسب الدين. عندو عندو العبرة من هجرة، العبرة الكبيرة من هجرة لانتوني. ثم التضحية في سبيل الله دي الواجب على كل مؤمن، على كل مسلم مهما كان، حسب الإمكان حسب الظروف طبعا، ولكن ولمكن هذا عدي مسلم يرب يرول يتهرب من الواجب إلى تمدنتس السم اللي تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى تضحية، تحتاج إلى وقوف، إلى أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وليرول ولكن شي خطيئة أخويا زغل زير لش متسرسة اللي بقى في الدار خلص كرا لاش أتخلصت ولا شج ولا شج تخلصت ولا حدو تقيمي ولقين شي خطيئة قاعدنا. واجب التضحية واجب على كل، خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا مسلم هاجرت وسني بتكح دوليها ولتنجم دي فخص الدين غنيف لا شو سنية إزمت قيم دي مسلم ولتنجم لتعاش الديني سيبا سي كل شكدي مشوت الليل سيبا تغرسن أي تليس كل شي سيبا تمدينتس ربما العمالس كل يادي فخ على جال دينس. هذه تضحية كبيرة جدا نجمان جمع على جال الدين خاطيك يشرح خلاف، فلهذا يلزم تضحيته التبين في المسلمين بطريقة أخرى مش التبين. ولمكن الاثنين عافرا واختني جاهدا ضحا بكل شيء مش كان صور هذا الدين نشين نجبر الرودية لا تلحيت ولا أنبت ولا حي ولا صار، ربما أفوق الدين وعيد بالله اللي بدأ صغرسا، ربما المشاكل السن يعني كل شيء وغير سواء مثلا إزمد عدل كبائر لا بداية من كل من السلوكات من تصرفات النبزان انتروانا كل شيء أن لن يتعلق بالدين يزم أن نتلب النخصيص أن ضحت في سبيل الله كان صبر ومن التضحية الصبر، صبر مع أمه تسلب اللي تروات وتسلب اللي الجيران وتسلب اللي يواج وتسلب اللي بورصة غلاء قامنا تزور وتسلب العقبات ديس مشاكل لابد توني بالصح إذا ما تصبرت عندما نترحل والقن شي خطيئة وتنجم أخويا الوالدين سبيلان هم السي ولا تغرسان هم لا هو وسقيد يا ربي يشاموني لاش السند يا ربي سبحانه وتعالى باللي الوالدين سو السيولان السند يا ربي سبحانه وتعالى تعشير سو السيوان ربو شيني يملش ربوني قرم يمسلمن قاع مأمورين بالأمر والنهي. سنين الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة من رأى منكم منكرا وسنة سنين تعشرت وسنة سنين والدينس منكم منكرا فليغيره انت يماس واني ماس واني ترقبل معنى لك هنا كلنا مسؤولون قعنا إذا ما تبين تضحية لنا بس الصبر بس هم بعد الرشاوال هم بعد سيدي وتش بسي طوابيلت هم بعد سيدي يمنغم عمي هم بعد سيدي في سبيل الله تقدر رزان يمسل من يسارة صنجر ومان يمسل من يسارة صنجر ومان مما زبابست وانغن يا عمار بن ياسر عمار مما زبابست أول شهداء الإسلام ياسر وسومية سنو أول شهداء الإسلام توانغن في التعذيب ست الطواناس نعم النيوة لما تجي المسحي زويس الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم بالتعاود معناه ليسم لي أولس للشرس الإيمان إنه يولني برك ظاهريا خاطر في تحت الضغط ضغطه ودغني ويدو ولا العشرس الضيغ لا تلحيت ولاد العشرس لاش ست الطويس الوالدين استو عدى منها لدمتا وليني لاش الشباركات سدينه يغلب كعمو لاش وليني يقيم دي مسلم شهد له بالإسلام وأثبت له الرسول صلى الله عليه وسلم لكل من المسلم أدمتي إلى آخر حياتي صالح مقبول عمل عندوني سين الرسول صلى الله عليه وسلم تقتلك الفئة الباغية عنده عمار بن ياسر شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالخير. وقس على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم شرك زوال الصحابة خطر على بالي تيني من الرسول بكل حد وإنما أمرنا بخطابه لكن ذكر الصحابي والرسول صلى الله عليه وسلم خير قدوة بتصاران ولني بركات أو مدن تغنى والخلاص سيباس اللاش صبرتم صبر ماذا بها قعدت في الإسلام إذن توني أو حررتوا أو الإخلاصوا إذن ما يكون غرنا بداية من منازلنا من بيوتنا ثم نخرج لأننا بفعل وصغار الحياتنا الجوارين تعشيرتنا الزال عائلتنا تزعلوك مع تعشيرتهم بعد وقس على والمجتمع ككل. أني لك أن توقر من توجيهات ونصائح كل موضوع أن سقط خبصة أو الواجب أن رقت من لك أنا أخر. لا يجوز للمسلم أن يتهرب من التضحية في سبيل الله، وأبواب التضحية كثيرة، تضحية في التعليم، تضحية في خدمة المجتمع من جهة العشائر استعشيرين الجمعيات المهم، والتجانج خطر الشت يسولد بتات الجيل كفرد في هذا المجتمع للمسلم. ثم كذلك من العبر الهجرة، يمثل من الصحابة الأوائل وين الرزل الهجرة فغن من مكان إلى مكان، ولكن بعد فتح مكة خلاص الهجرت الأشياء الهجرت نين تغير مكان إلى مكان. هذه يمكنها تكون بعض الناس وفين قلت الاضطهاد وفين قلت التعذيب قلت المضايقات في دينهم سيبني ونشان نزول ونشان وضع أدو النيت هذا غرسنا الرزن. وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم من رحمة الله من رحمة الله تعالى بنا التجانق تيوري ونخير رزمن باش كد نربح الرزن الهجرة ما تغنينا. المهاجر من هاجر معاصي الله عنده واختني وغنى الرزل الهجرة من مكة إلى المدينة بس حسوا وني لن يخسد يغرز الهجرة هذه هاجر المعصية بمعنى هذه حارب هذه كل وسيلة ولتطفي في معصية أسيل يوضع المعصية لبن آدم يوضع هذه مع تليتوب اشتد هجران المعصية لتسيب أسيل المعصية لوجه الله لوجه الله أدو النيتو هذا على رأس الرزن الهجرة هذا على الرزن الهجرة. نبيت العبرات أتنجد الدرس أتنجلب لنا غنما الأعمال بالنيات أدوات النيات باش كان نغرز السيس واتجه مني برك وقالوا لا حيا واسلم للظروف أو دنيتو ربا شوش الرزن نتوبيت نشوش الرزن الله هجرت يا خير كاربي العيب ود الخطأ ود المعصية هي معصية صحيح أني نتلعيب بصح لكن الخطر زعلوك من اللي يكن حد يقيم مصر ولا غسل يتوب يصلح تيوير الخير في منس يتساوف يزدغ الحال يزدغ التوبة أن غنشينا زوغدس ربو لي قبل توب ديك أبدا محال أولو خطير والتوقيع. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا شرط إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم غير دول تبارك توب تبارك توبة نصوح رب الشيخ فردنوبش مهما كانت قاعد تزعلك قاعد بداية من الشرك بالله وما دون كل قاعد نغفر ربي سبحانه وتعالى بشرط يمكن حد يخلص يتوب إلى الله تخرب يخسوسي التواب يحب التوابين يخسيتا مننا التوبة استغفارا دولا. كذلك من عبارة النبي من هذه الأحداث التغيير يكون من الحسن إلى الأحسن أو من السيء إلى الحسن. أم يجن حد إلا نتيجة تتكلم الخير يتكلم هذا يحسن سلوكس مع الحياتس الدرب حرز نداو حل الوجار يسمى دا عاد يطمح إلى الأفضل ديما اللي يقل مستوى هذا كل بديال المستوى ضرا اللي يقل حالة هذا كل بدي غير إلى حالة أفضل سواء جانب الدين جانب الأخلاق جانب مكارم الأخلاق خاطي سواء جانبنا الماديات نعم ولاد الماديات بدأ كان حد يخدم من حلال يشاس ربي يفتح السويرة ده وحدي المهم تكون على حسب العبادات وتكون على حسب الشراواتنا من الدين رب سبحانه ولي حرم الغنى بس حد يكون وفق ما يرضي الله قلت لي ده حلال دائما من حسن إلى أحسن اللي طور إيمانس أو يتوقع الحال تشتب تدلو لك الحال توحديت ما شاء الله عين دوني يخسر رب سبحانه وتعالى ثم نسيت أيها المؤمنون التغيير وتكون غير بتا يكون من داخل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم هذا بلا السيس نفس إيمانس هذا بلا الجاج هذا عافر مديونيت ربتي أتعاون أن نرتل بالمخ ونحذر من التقليد الأعمى أو الاهتمام بالمظاهر وإهمال المعاني والمخبر الداخلي تنسي لب الأشياء. لا نغتر بالمظاهر نرتب لنا التقليد خاطر إليها كان يغلب المشاكل كانت تطرس لي ربما التقليد، تقليد في الهيئة، تقليد في اللباس، تقليد في السلوكيات. من جين النج يويند الدناوي ليركب لي يحضر او تني اجتني تركب المضاين يعين نسيون نزينة اريضا نكادا نشا يلا قلد يلا المهم اللي يتبع واستهمي المآلات من المقاصد وتسمي الاهداف واستهمي العواقب. شي خطير يقول حدي جرى موني برك انا ركبت الزار المعنى نفسي من حقيقة نسن خطش أن بيت العبرة من الهجرة ظاهر الهجرة تبتع ضعف ظاهريا نركب يمسلم ضعفا يمسلما رولا كرما ضعفا لكن السلاح لكن السلعة لكن الحيط لكن المتع زوان ضعفا وقدا رولا ضروار سنة نسان ظاهريا يبين أن غضم فقراء ولكن حقيقة هدم بتصارم بعدهم من من يزوان زوان المدينة أيام قليلة من الشيء زوان قد منش يعني أيام شهور قليلة دول دي مسلمان بجيشهم بقوتهم دعاش ما شاء الله زار قبله مني يفتح حسن ربي سبحانه وتعالى يود المدينة تستقبل نسحب المدينة الأنصار وشي ناس نزونا المعاصي الإنسان هذا فتح من الله خير كثير. ثم بعد ذلك توقع غزوة بدر يمسلم الإسلام يولي أجناء يعتز الإسلام هامي تغرق من لا الحيط قريش قريش وما أدراك قريش قريش لا الحيط انهزمت أمام أنني تسمى كمشت مدن تفتت من الصح. هذه الدروس العظيمة لنبي من هذا الهجرت ظاهر وهذه قنشرة من الصح الحقيقة تقنشرة وضيضا قد أووا إلى ركن المتين رب سبحانه وتعالى يقدر الأشياء قد قضى وحكم إلا يمسل منها دون أقوياء من المدينة خاتم من مكة رغم أن مكة بيت الله حكمة الله أراد ذلك. إذن الظاهر نصن تغرولا من عذاب ولكن يعني تغرولا بدينهم ضعفاء ولكن تغرولا من العذاب والهوان إلى الأمان إلى الحرية إلى القوة باش كتبقى دينسا تعاليم الدين كما ينبغي أتكون بعد ذلك دولة قوية دولة الإسلام إلى غيرت التاريخ مجرى التاريخ كل غيرته غيرت وفتحت العالم صعود الإسلام إلى كل البقاع هذا فتح هذا نصر ونهوض الضعف هذه قوة يمسل من تغن ضعفة ما يدسن ما يوضن إمار الشباب نغبتة في هذا الوقت إلى يتغار وراء المظاهر البراقة وش قال لك المظاهر الشعارات بعض الوعود الكاذبة أو أمال خائبة لش قاعد يرقب أسيني المشروع الفلاني التجارة الفلانية النغل المنتج الفلاني النغل اللاعب فلاني وكذا لا يتبع هي عبارة عن مظاهر ليس ولا فائدة في النهاية دي في مسوحس هذه خسرت ليس يخسر صحتس ربما يخسر الأخلاقس يخسر ممكن الدينس وليستفاد أولاد الحياة. أن نرتب لنا من هذه التيارات ومن هذه التحديات إلى تنغض بقوة خاتي في شهور في سنوات في أيام في لحظات خاصة مع وجود هذه الوسائل الهواتف النقالة الذكية لقشرة غريب وغريب جدا كون يقين حدا ديق قمسة التليفون ورتنجم ورتبيعي القاسس أديب بالسيسة يعني بتا يقين حدا وتغربل وليسن كيفاش هذا ضاع هذا ضاع معوني اللي تقعدني في تلك الهواتف وفي لحظات في لحظة في رمشة عين أتسبيد الغير أتقل أتلول اللي ماني تغدس تلقى ده بدلني دي ثلاثة أربعة نفسين دوش دينيا نفسين وقع ننتهى من في تغيير الحالة النغة تغيير الأفكار الشباب النغة تغيير سلوكيات نسن أبتا وللي نطفن للدين سنر البنسن حراسا تبعا هذه زوان دولن الأصل أن نتلبنا. ثم هناك تيارات هناك أفكار لنزرط المجتمع لنرقب العواقب إنسان لنرقب مدن في البقاء العالم بتصصاران يمسل من غني تبعنا يبردني مهما كان ذلك التيار حمد غشيت نتبع سواء تيار فكري ديني إنه شنو وضع جانب العلاقات أو جانب الأخلاق ضدنا جانب السلوكيات حتى جانب الاقتصادي كل جوانب أكيد لدي سوى سيسبقي الميدان يغويا لقات ديامار ومشي قرن هيد ولد هامي دع الشباب نغ تجرب لا جرب سيو بدا ولا شاب زبغ تجرب ها ما تجرب هاد يبين قوة بريد وش السوق على خير بتشيوين إذن. ولهذا نختصر الطريق نعتبر بما وصلوا إليه مش كنت تطي في نفس الأخطاء. ثم كذلك من عبر الوقت لا يسمح وجار شهر المحرم من أشهر الحرم معناه رب سبحانه وتعالى يجو هذا الأشهر يحرم مثل القتال يجلس معناه عبارة عن يضعف فيه الأجر العدس الرزن يوسل يخدم الخير ديما لنا الرزن في سائر السنة دي اسمه حطات دي اسمه واقف تمجيدة الجمعة كذا مصح ولاد الأشهر الحرم الوقت نسن الظرف نسن ديس الرزم وضعفه ولن يخدم العمل الصالح حد يربح. وما أكثر العمل الصالح وندزو من قيام قيام الليل والصدقات كلمة طيبة وإنزمة تجد غيرها مونيس يسميز على كلمة طيبة فقط أول واحد يبرك كلمة طيبة علش الرزم مساعدة لمحتاج تجد أحد يبين يحتاج شراء عاونت بلا ناشيني تلاحظ خلاص عاد تغار تسبق الخير إماطة الأذى عن طريق يقع دروس ودروس عند في ذلك صديق تمديت لنا وتليت عجبانا صديق أما سنت مديت زغار بعدني موشان صديق بعدني موشان والعجيب نهامي وإني تساهم في النظافة دروس إني تساهم في إماطة الأذى عن طريق دروس رغم الدروس رغم التنبيهات رغم الفيتة والغفران شني دي مزوار. ومع ذلك هي صدقة اعتبرها صدقة قد نونك كأنها تصدق ديك الريال صارت تبي تشمر ديك الشاس وغلاد دلوس اختغاغت تقوح فيها تغبرت مهما كان قد أمط الأذى عن طريق تسكحرد الأذى تتسل الأذى في مسلمان يا خير كارب غير صدقة كأنك تصدقت لتوريش عند الله صدقة ساعات تجر في مثل هذا الشهر لعشر رزم مضاعفة تأمر بالمعروف عبارة عن صدقة عبارة عن واجب وفي نفس الوقت تغدس الرزن تنهى عن منكر كيف قاعد الرزن تجد في مثل هذا اليوم. وكذلك فيه العقاب مشددة خاطرش ممنوع يمكن حد أدر البلس ما تشيل مضاعفة الحسنات مضاعفة السيئات نرتلبنا أن ربط إيمان النق في هذه الأشهر أنزيرت بشكل عارف في الأشهر الأخرى لعد النجور مرتاحين مطمئنين وكل هذا يساهم في تزكية النفس إذا كان مأمورين بذلك قد فلاح من زكاها لابد يزمن تزكى نفسنا وهو من شي نخص. كذلك في هذا الشهر لغرض مناسبة عظيمة جدا مناسبة عاشوراء يعني يوم العاشر من هذا الشهر دفتة هو يوم النصرة نصرة الحق على الباطل نصرة سيدنا موسى عليه السلام وقومه على فرعون ومن معه رب سبحانه وتعالى نجت ينصرت. فلهذا يكون كل يوم فاضل في الإسلام يشرف هذا اليوم كذلك يتبت هذا الخير في هذا اليوم لهذا ديس العمل الخير مرة من بعد ذكر التفاصيل بتتجهدس في إحياء هذا اليوم أو المناسبة أنسون عن فضل عاشوراء. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوم عاشوراء كان كفارة لستين شهرا أو عتق عشر رقبات مؤمنات من ولد إسماعيل عليه السلام. الرسول صلى الله عليه وسلم وليت بلغ من قريب سيونه يترغب أنا في الخير صعد زمد يوم عاشوراء إخلاص لله مخلص لله تعالى أغربت أغجد الرزن وهذا الفرد بصح سنة من الرسول صلى الله عليه وسلم مرغب فيها التنظيم هذا عرش الرزن كأنك تلد كفارة لستين شهر من صغائر من أني تغلط دي ستين والخبر كذا أربي سبحانه وتعالى يمسح. أن عتق عشر رقابات مؤمنات الرزن عتق رقابات الخير دز عليه ليعتبر يوشش الرزن عشرة وني كتبارك. في حديث آخر أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه، ولكن في صيامه ثواب عظيم. الفرض رمضان خلاص ليبين من الله، ولكن عاشوراء إن الرسول يعني عائشة رضي الله عنها تروض باللي يتوغد زمات الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، قبل ما زيس الإسلام تروض زمات يقيم منها لتوفرض رمضان إن باللي خلاص رمضان تلفرض، بس عاشوراء دي ثواب عظيم. مش اللي ثواب فقط، ثواب عظيم. كذلك في حديث آخر وني تورد عن أبو عن معاوية أبو عبيد عن جابر بن زيد قال بلغني عن معاوية بن أبي سفيان حين قدم من مكة ورق المنبر فقال يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم، يقصد عاشوراء، يوم عاشوراء، يوم عاشوراء لم يكتب الله عليكم صومه وأنا صائمه، فمن شاء فليصوم ومن شاء فليفطر، ولكن في صيامه ثواب عظيم وأجر كريم. خدز عليك ونلان أضي زوم السنين عشرة. هذه عبرة، هذه موعظة أن نتلبنا نتحرى يوم عشرة ليسد السوء واحد، بمعنى أن يكون في الأسبوع المقبل إن شاء الله يوم ثلاثاء عند السنين عشرة، يوم ثلاثاء من أسبوع المقبل السوء واحد بعد عشر أيام، بعد تسع أيام السوء واحد قطع بعد تسع أيام أن يكون السنين عشرة مرس دولغ من بعد كيفية إحياء الليلة. في سنة جديدة اكتل عبر تدرت ساعات تبدأ سنة جديدة، معناه ما تشيل أن تقوم الحركات التجارية المؤسسة النخ، كذلك تستوجب منا إلا أن نبد أن نج وقفة، وقفة لتقييم السنة الماضية، أن نبد أن تحضر أسقاس ستتونى بتتقن تجديس كيف نعمل، كيف ماذا عملنا، ماذا حققنا، بتنجو من خير، بتنجو من غير الخير، خلاص سنتياتات خلاص يتواري عند الله، مصحة شر الغير ريقل صحة جهراج ربي سبحانه وتعالى جهراج دميدن. أنك أخطأ في حركتك، خدمتك، فلاحتك، تدرتك أي شيء، راجع إيمانك، صحة إيمانك، قنشرة تغلط الديس صحات، أين دود الإعداد المستقبل، أين دود يجي حدنا يتخمم ماشي ننطور من أحسن، من حسن إلى أحسن، من سيء إلى حسن، أين دود مسلم، أين دود العاقل، كاع المجالات، وهو غير الريال، وهو غير الاقتصاد، كاع المجالات المادية والمعنوية، تجارية، اجتماعية، أسرية، كل مجالات أنجلس وقفة، أنقيم منغ، من إذا كان يوض علاقتنا مع الأسرنا، مع تروانا، مع الجيراننا، مع مدننا، مع العمالنا، وهكذا. نعتبر بذلك بالنسبة للسنة الجديدة نعتبر بنقصان عمرنا. كل سكواس قطع قلت دول معنا العمرنا لتمنقص قول يرني درني لتمنقص أمنقص. إذا نعتبر بنقصان عمرنا ونستعد نستبدل لك أن نتقرب للآخرة العمرنا لتمنقص ونسي مش غنعش. المهم أن نستبدل لي كل السقطع وتدول، كل سنة تقطع وتدول، تنغدى سنة تجديد يا لك السنة تخلاف، بس حلات منكز من عمرنا، وسنسأل عن كل ذلك يوم القيامة. وكمسلمين نعتز بهذا التاريخ ونعتبره ونقوم سيس زكاة النغ، نقوم سيس نجسس مواعيد النغ، نبرمج سيس نخطط وتعيد تاريخ الهجري وتنتسن، رغم أني لا ندس بسين الصعوبات، ومع ذلك نحاول أدعى نتخطط السيس نتارد في برامجنا وأنظمتنا وأعمالنا. بالنسبة لعاشوراء منشي ننطروا يوم النصر نصرة الحق على الباطل. كيفاش نحيات نشنين نحتفل بالذكرى؟ أولا إحياء الليلة ليلة عاشوراء، منشي ننطروا دي ثلاثة عشر محرم 16 جويلية، ثلاثة عشر محرم 16 جويلية. ليلتس عندي اثنين رجعت خاتتوني الاثنين والاثنين قمنا لست إن شاء الله بعدس ديس صلاة ما تيسر من الركعات، قيام الليل تمجيدة جرس بستنى دوس أنزل ما تيسر من الركعات مع الجماعة توقت الوقت نصلى 100 ركعة يمارو ليس ما تيسر عد نربح كعنا نشركت ديس قراءة القرآن توحي ديس ليلت بقراءة القرآن الكريم دي سازومي يوم عاشوراء السن فايد عشرة دي قنوس قبل بعد مش كان خالف اليهود ماتش اللي قرر الرسول صلى الله عليه وسلم التوزوم ديس ديس ختمت السنين عاشوراء تمديد ختمة ختمة القرآن الكريم ديس تقديم صدقات شكر للنعمة واحتفاء بالنصر قاعي بالزانة اللي زعلاك قاعي انه انت جاتني في عاشوراء. وإنما بعض التنبيهات في مثل هذا عين الهدايا يتوجنت تغجور انت السنين محرم السن عاشوراء لليتامى كذا قاع مدن تجن هدايا او الهدايا اللي بتا مدن توجدن هدايا تخلي لنا انت الدار تتوخدم طبيعيا انه ديباون انه تزدال انه ممكن قشة طبيعي يتوخدم دا وحدي ادازن ترواصن روح حاول صدقة لدا غلدا غلدا يمارو العكس بورصة شمر نحبات نفران ادات انت الدار تخلد ميا بيان نصديق نجرد الحلويات تعرم الحلويات خطي ضموني لش أبي أن نسقر ولي جو رموني تروانا غاس السوال فتصدق دا صدق وهو الطمع دا طمع بدينا تصدقا أسنوشن ميدن ميدن أسنوشن معليش مصعد عاد انت يطلب دبات تدخل الحلويات يعني بوصل قبل ولا تشرى ولا دبات تدوش ديس الأدوات اش دير تد يخص الحلويات. لا يا أخ اسمع سوال في ما تروانا إذا أننا المفيد وصحي أن دلت الأصل أدعاد نتنين تش الصدقات هو طلب ان تطلب الصدقات. ثم ما تشي نقت كنا سجن خاتي يومين خاتي ثلاث ايام يمر على بالكم الجور سن ساعه تمديد وسن 10 كومبليت وسن 11 وقيله كاع الجور الدوران ثم الدور الشرق الغرب كاع ما نعزوت لك التلاميذ نختال دوران غرب نغرب دوران ختال وهكذا دوران تقول كامله هذا خطا ولي به اموني. ثم كذلك درت البلغ نتزلان يمكن حد يتزلى خلاص اش الحق هذا تفسد دار ميدان ابي الدوره باش كداوي هذا بالصدقات لا يجوز اموني تتزليت تقابل استسميد النتيز دان ميدان. وكذلك طبعا هذه ملاحظات بمثل هذا ربما ازدعت نتعود على السنه الاثنين ازدع على نفس فرصه اثنين انتو سد اتختم بهذه النقطه نطلب رب سبحانه وتعالى اغنه من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هم دعوهم الله اولئك هم اولو الباب واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.